تفسير الآية 43 من سورة الداريات، يقول تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. أي وأيضا تركنا في قصة ثمود وهم قوم رسولنا الكريم صالح الذين كذبوا، عبرة وعظة للذين يخافون العذاب الأليم، حين قال لهم مهددا ومحذرا من الاستمرار والإصرار التام على ما هم فيه من التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء دون أي عودة لأي خير، أن عيشوا متمتعين بحياتكم الدنيا فاعلين للشرور والمفاسد والأضرار، واستمروا هكذا إلى حين يأتي كل واحد منكم الموت ويرى عذاب قبره وبدايات عذاب آخرته، أو إلى حين الوقت الذي فيه تهلكون بعذاب الله الدنيوي ثم بالأخروي. فلعلهم بذلك التهديد والتحذير يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه قال لهم ذلك في بدء دعوته لهم قبل أن يظهروا تمام إصرارهم على تكذيبهم رغم تكرار دعوتهم بكل الوسائل الدعوية المناسبة الممكنة ولفترات طويلة. قاله بصورة فيها نصح وتحبب لهم ودعوة بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة أن أسلموا واتبعوا أخلاق إسلامكم لتعيشوا سعداء متمتعين تمام التمتع بحياتكم حتى نهاية آجالكم في دنياكم، ثم لتحيوا في أخراكم خالدين بلا نهاية فيما هو أتم وأعظم سعادة.